من الرمية؟ قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذا الحديث ذكره صلى الله عليه وسلم في التعريف بحال الخوارج، ويعد هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عنه وعن أهله وأمثاله لأنهم يظهرون وذكر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من وصف الخوارج ما ظهر في الزمن الذي خرجوا فيه على عثمان رضي الله عنه، ومن بعد عثمان، فلا يزال هؤلاء القوم يظهرون وقتا دون وقت ويتصفون بالصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملتها تدل على التمطع، وتدل على التشدد فيما يفعلون وفيما يعتقدون، وربما حملهم صنيعهم على أن يخرجوا الناس من الدين ويخرجونهم من الملة، وهم لا يراعون من خالف حالهم، ويظنون أن من لم يتصف بصفاتهم أنه مسلوب الإيمان، وهذا لا شك من أظهر الأدلة على بدعتهم وخروجهم عن الجادة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه علي رضي الله عنه يوم أن كان أميرا ومبعوثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن، وربما كان ذلك في السنة التاسعة، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 3 نفر: معاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعري، وعلي بن أبي طالب، أرسل بهم إلى اليمن يقيمون هدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمونها أهل اليمن، حيث إن اليمن دخلت في الإسلام، وكان لكل واحد منهم أسلوبه الذي يدعو الله به، ومنهجه الذي يسير عليه، لكنهم كانوا مجتمعين ولم يكن الخلاف يسري بينهم، وإنما يحملهم دينهم على تقوى الله والإيمان والسلام. وحيث إنما جاء في وصف المؤمنين أمور عامة، وما جاء في صفة الخوارج مسائل محددة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد أصحابه رضوان الله عليهم على ما بناه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، يعني يوم أن كان أميرا هناك، بذهبة في أديم مقروض، يعني المراد بالذهبة يعني أنها من التبر المخلوط بالتراب قبل أن تصفى وقبل أن يضرب، فهو في ترابه، وكان قد وضع في جلد مقروض، ومعنى مقروض يعني مدبوغ، وضع في إهاب مدبوغ. وإنما بعثه علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليرى ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصادف عنده بعض المؤلفة قلوبهم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف قلوبهم، فأعطاهم ما في أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليتصرفوا في إخراج الذهب من التبر. قال: قوله لم تحصل تربتها أو من ترابها، يعني لم تستخرج من ترابها، وإنما كان الذهب مخلوطا بالتراب، أي أنه أخرج من منجمه قبل أن يصفى. قال فقسمها بين أربعة نفر، يعني بين أربعة أشخاص، سماهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل. وأما الرابع فكأنه تردد في تحديده، فقال إما أن يكون علقمة بن علاثة، وإما عامر بن الطفيل، وكلهم ممن عرف بالمؤلفة قلوبهم. فقال رجل من أصحابه، يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه على غير هؤلاء الأربعة، لأن هؤلاء الأربعة مشهورون، ولأنهم ذو أموال، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل من باب فقال نعم من باب تأليف قلوبهم. فقال هذا الرجل نحن أحق بهذا من هؤلاء، وإنما وكل النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعطي إلى إيمانهم، ولأن هذا الذي جاء به ليس غنيمة، وإنما هو من باب الفيء، والنبي صلى الله عليه وسلم له حق التصرف في ذلك. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقالته والتي يعتب فيها على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمنى لو أن النبي فعل غير ذلك. فقال مبينا أن ما يتصرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقوم به من أعمال ليس عن هوى وليس عن مزاج، وإنما هو ينفذ ما أمر الله به، ينفذ ما أمر الله به وأوحى به. فبين لهم أن أهم شرط فيما يقوم به عليه الصلاة والسلام أنه يحقق أمر الله وينفذ أوامر الله جل وعلا التي ينزل بها ملك الوحي. فنبههم إلى ذلك بقوله ألا تأمنوني، يعني فيما أتصرف به، وأنا أمين، أمين من في السماء، يعني أنه مؤتمن من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحكم أمره ويبعث رسوله صلى الله عليه وسلم ويكلفه ما هو الوحي أو غير ذلك من الأمور التي ينبغي للناس أن يتقبلوها ويأخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تردد أو شك. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني الله جل وعلا، والمراد بالسماء هنا يعني العلو. قال يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، ولذلك يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام بما يوحى إليه. قال فقام رجل وصفه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بما كان قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس نشمر الإذاء الإزار قال فقال يا رسول الله اتق الله. فقال عليه الصلاة والسلام ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرارا، وكان يقول لأصحابه إنه أتقى من يؤمن وأتقى من يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن الله يوحي إليه ويعلمه بما يكون، وأن جميع من في الأرض ملزمون باتباعه، وأنه الأسوة والقدوة، ولا يمكن أن يكون من هذه حاله أن يكون متهاونا في أوامر الله جل وعلا، وأن يكون غيره أتقى منه. فقال عليه الصلاة والسلام أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فقال أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ وهذا على سبيل الإنكار على هذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله. وقد جاء في روايات أخرى أنه قال كلمة فظيعة يوم أن قال يا محمد أعدل فإنك لم تعدل، وفي هذه الرواية أنه قال اتق الله. وكل ما جاء من هذه العبارات إنما تدل ق قالها على سبيل الإنكار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتلأ نفسه بالغلو والتنطع حتى تجرى في أن يقوم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التهم الشنيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في معرض الرد إنه إنما يتصرف بأمر من الله جل وعلا، وأنه إنما يتلقى المعرفة بأمر من أمور الله سبحانه وتعالى، وحاشاه وهو المعصوم أن يخالف أمر الله جل وعلا. وهذا يدلنا على أن هذا التصرف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هو مأمورا فيه، ولا يكتفى أن يقال أنه اجتهد، بل الظاهر أنه مأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما فعل ذلك من باب تأليف قلوب هؤلاء حديث عهد بالإسلام. لكن هذا الرجل لم يدرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ليظهر أن ما جاء من هذا الرجل هو من باب الخطأ الذي لا ينبغي لمسلم أن يقع فيه. فوصف هذا الرجل الذي نقل عنه هذا القول بهذه الصفات التي تدل على تنطعه، وتدل على عدم إيمانه الإيمان الكامل، وتدل على خطأه الذي وقع فيه حيث زعم أن ما يفعله الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كله جائز، بل المشهود عن الله أنه يلهم نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا حقا. فذكر من صفات هذا الرجل أنه كان غائر العينين، وأنه مشرف الوجنتين يعني بارزها، وأنه ناشز الجبهة، وأنه كث اللحية، وأنه محلوق الرأس أي قد حلق رأسه بالموسى، وربما ظهر من حاله ومن وضعه شيء من التشويه. قال فيه إنه كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار يعني رفعه عن حاله المطلوب. فقال يا رسول الله اتق الله، ويلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، يعني دعا عليه بالهلاك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ كان ينبغي لك أن تدرك ذلك، فلهذا لا تتجرأ وتقول اتق الله. قال ثم ولى الرجل، يعني انصرف. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ يعني لما رأى من تجرؤه على النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله واعتقاده بأمور تخرجه عن الملة. فقال: لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خالد: لا، لا تقتله. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس له من العذر ما يدفع عنه تهمة، أو ما يدفع عنه القتل. قال: لعله أن يكون يصلي. وهذا الحديث يدلنا على أن الشخص إذا داوم على الصلاة لا يقتل ارتدادا أو كفرا، لكنه إذا ارتكب من المعاصي ما يوجب القتل عندئذ يكون قتله من باب التعزير أو إقامة الحد. قال: إني لم أؤمر أن أنقب لعله يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يعني كأنه يصفه بالنفاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. وهذا الحديث أيضا يعتبر قاعدة من القواعد الشرعية في أنه يجب أن يحاسب الناس بحسب ما يظهر منهم، وأنه لا يؤخذ بالظنة ولا يؤخذ بالتهمة، وإنما يؤاخذ بما يظهر منه. هذا أمر سار عليه المسلمون، وكان من الواجب أن يبقى هو المنطلق الذي يبنى عليه أحكام الإسلام. أما أن يتتبع أو أن يستنبط أو أن يجتهد في تفسير أفعال الناس وفي إظهار نوايا الناس، فهذا أيضا من الخطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله قادر على إعلامه وأن الملائكة تبلغه، لكنه أراد أن يضع قاعدة في التعامل بين المسلمين والأخذ بالظاهر. قال: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، أي لأستخرج مما في نفوسهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف يعني مدبر، فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا. والمراد أنه يكون في عقبه وفي أولاده، قال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤونه بدون إدراك وبدون فهم. ثم نظر إليه فقال هذا من قال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني بسرعة. قال أظنه، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وإنما قال ذلك لأنهم يتجمعون ويخرجون على الأئمة ويقاتلون المسلمين، لذلك استحقوا القتال. أما إذا كانوا على مستوى الفرد الواحد والذي لم يظهر لنا منه إلا قوله فإنه يناصح وإنه يعاتب، وربما حمله ذلك أنه إن كان على مستوى الفرد فهذا يحاول في إصلاحه وتنبيهه، لكن تكمن خطورتهم فيما لو تجمعوا وفيما لو شكلوا طائفة تناوئ المجتمع المسلم، فهم بهذا يستوجبون القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو خرجوا لقاتلهم قتال ثمود. أو قتال يعني الضلال من الأمم السابقة. قال هنا أظن قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن تكون لهم شوكة، وإنما بدأت تظهر شوكاتهم في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، يوم أن خرجوا عليه وانتهى الأمر إلى أن قتلوه رضي الله تعالى عنه. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ثم قال رحمه الله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد، وهذه الرواية تعتبر متابعة للرواية السابقة. قال وعلقمة بن علاثة يعني قطع به ولم يشك كما في الرواية السابقة، ولم يذكر عامر بن الطفيل، وقال ناتئ الجبهة بدلا من قوله ناشز الجبهة، وكلاهما بمعنى واحد، ولم يقل ناشز، وزاد وزاد فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ يعني بدلا من خالد بن الوليد. قال: لا. قال: ثم أدبر، يعني الرجل، فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. فقال: إنه سيخرج من ضيضه هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا. وقال قال عمارة: حسبته قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. ثم ساق الحديث من طريق أخرى فقال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد، وقال: بين أربعة نفر، يعني أن النبي قسم التبر بينهم: زيد الخير، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة بن علاثة. قال: أو عامر بن الطفيل، يعني على سبيل الشك. وقال: ناشد الجبهة، كرواية عبد الواحد وليس الناتي. وقال: إنه سيخرج من ضيضه هذا قوم، ولم يذكر: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.